خلاصة مفاهيم أهل السنة. سماع أهل السنة والجماعة وعقلهم. أهل السنة والجماعة هم أصحاب السمع الصحيح والعقل السديد، فهم يتلقون عن القرآن والسنة الصحيحة، ويستعملون قوة العقل وملكة الفهم لفهم النصوص والتمييز بين الحق والباطل. خلاصة مفاهيم أهل السنة.